أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. فوائد هذا الحديث: جواز هجر المسلم لأخيه في 3 أيام فأقل، لقوله فوق 3، فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من 3 فأقل. كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يقع في نفسه على أخيه شيء شره أو سوء تفاهم أو مخاصمة، فيحمل في نفسه عليه شيئا، ويرى أن من تبريد الأمر أن إيش يهجره، وعندنا باللغة العامية يزعل عليه، نعم ما يكلم، ويكون أول يوم من الغضب هجره، ثاني يوم يفكر في الأمر ويبرد غضبه، يبرد الغضب، ثالث يوم يقول لا فائدة من هجره، في الرابع يزول ذلك بالكلية ولا يجوز أن يستمر أكثر من 3 أيام. وهذه من حكمة الشرع أنه جعل الهجر الجائز كم؟ 3 أيام، لأن اليوم هو شدة الغضب، وثاني يوم التأمل والتروي، وثالث يوم يزول ما عنده، فلهذا جعلت 3 أيام. ومن فائدة هذا الحديث أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير أو الكثير على القليل هو خير الملتقيين، لقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن السلام يزول، أن الهجر يزول بالسلام، أن الهجر يزول بالسلام. ووجهه واضح، لأنك ستقول السلام عليك فتخاطبه فيزول بذلك الهجر، لكن ليعلم أن الناس يختلفون، من الناس من يكفي أن تقول السلام عليك ويقول عليك السلام ويمشي، ومن الناس من يحتاج إلى زيادة سؤال عن حاله، كيف أنت وما أشبه ذلك. أرأيت الرجل العادي الذي يمر بك يكفي أن تقول السلام عليك ويقول عليكم السلام، لكن إذا كان من أصدقائك أو من أقاربك ما يكفي أن تقول السلام عليكم السلام، ولذلك لو أنك سلمت عليه ورد عليك وقال عليكم السلام وسكت أنت لقلت إن الرجل في قلبه شيء، فهذه أيضا مسألة يتفطن لها. وإلا فالأصل أن السلام يزول، نعم يزول بالهجر. طيب، قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، هل هذا شرط أنه لا بد من الإعراض، أو أن المراد بالإعراض ترك السلام؟ ها؟ الظاهر والله أعلم الثاني، لكن الإعراض زيادة على ترك السلام، يعني يصد عنه، إذا لقاه صد عنه، لأن الغالب أن المقابلة تفرض على الإنسان أن يسلم، يخجل أن يقابله وجه لوجه ولا يسلم، لكن الإعراض يهون على الهجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. هذه من الكلمات الجامعة، كل معروف فهو صدقة، إن قابلت صاحبك بوجه طلق فهو صدقة، لأنه معروف كل يثني على ذلك، إن أعطيته شيئا ولو قليلا فهو معروف، إن عفوت عنه فهو معروف، إن أنفقت على أهلك فهو معروف، إن أعرت صاحبك فهو معروف، إذن كل معروف فإنه صدقة. طيب، كل منكر إيش؟ إثم ولا قطيعة؟ هذا وهذا، المهم أن كل منكر فإنه ليس بصدقة، لأنه منكر ويجب إنكاره. الغرض من هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أمته أن يتعاملوا بالمعروف، أن يتعاملوا بالمعروف، وكل معروف فإنه صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. لا تحقرن من المعروف يعني لا تستصغره وتستهين به. وقوله شيئا نكر في السياق النهي فيعم كل شيء، ثم قال مبينا أقل شيء في ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق. أن تلقى أخاك، ومن أخوك؟ المسلم، بوجه طلق. ففي هذا الحديث فوائد: أولا أن لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، حتى لو أعطيت أخاك القلم يكتب به لأنه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحقر، حتى لو أمسكت بيده لما رأيته يقع في حفرة أو يصطدم بحجر فهذا من المعروف لا تحقر شيء. حتى لو أعطيته شيئا يكتب به رقم تلفونك مثلا لا تحقر، لا تحقر شيئا أبدا. حتى لو رأيت أنه يحب أن يطلع على شيء مما ينفعه وقد خفي عليه فأخبرته به فإن ذلك من الصدقات. إذن نحرص على أن نعم نحرص على أن لا نحقر شيئا من المعروف، كل معروف هو صدقة، ولا تحقر ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طيب وإن لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي، لا ينبغي لك هذا، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك لسبب من الأسباب فلكل مقام مقام. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اللهم صل وسلم عليه. إذا طبخت المرق وقدرت أنها لك ولأهل البيت فأكثر ماءها، وإن كانت إذا كثر ماءها سوف يقل طعمها، لكن المصلحة التي ترتب على كثرة الماء أنفع لك في الدنيا والآخرة. تعاهد جيرانك، وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء، لأن هذا من باب الصلة، ليس من باب دفع الضرورة بل من باب التواصل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومنها أن خلط الشيء بما يضعف قيمته إذا كان لمصلحة فلا بأس، وإن كان غشا نعم فإنه حرام. ولهذا لو كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه كثير، وإلا لم يشرب منه إلا قليل، فما الأولى؟ الأول أن تصب عليه الماء حتى يتسع لأناس كثيرين، لكن إذا كان للغش فهو حرام. يعني لو كان يريد الإنسان أن يبيع هذا اللبن وصب عليه الماء غش للناس وخداعا فإنه حرام. ولهذا ورد أن ثلاثا فيهن البركة، وذكر منها خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع، لأنه إذا كان للبيع ففيه غش. طيب ومن فوائد هذا الحديث عناية الإسلام بالجار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يكون خليطك في أكلك، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه وتعهد جيرانك. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون دائما ذا حزم وفطنة، لقوله وتعاهد، وهذا التعاهد معناه أن يكون الإنسان متأملا في أحوالهم، ينظر ماذا يحتاجون فيقضي حاجتهم. ومن فوائد هذا الحديث عظم حق الجار. ولنسأل، هل الناس الآن ينفذون مثل ذلك؟ قليل جدا جدا. أكثر الناس تجده متخما من الطعام واللحم وكل شيء، وجاره يبيت طاوية، وهذا لا شك أنه ليس من خلق الإسلام. من خلق الإسلام هو أن الإنسان يحسن إلى جاره ويكرم جاره بكل ما يستطيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول رسول: من نفس عن مسلم كربة، نفس بمعنى ما جاء الوقت، نفس بمعنى وسع، نفس أي وسع، والكربة الضيقة، من كرب الدنيا، لأن الدنيا لا تخلو من كرب. و يعني نعم، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا، والجزاء من جنس العمل بل وأعظم. ومن يسر على معسر بأي شيء كان يسار، سواء كان بالمال أو بالعمل أو بأي شيء من أنواع الإيسار، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ذلك إنظار المعسر، وهو أن يكون لرجل على آخر دين والمدين معسر فييسر عليه، فله أفإن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك من يسر عليه بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك فهو داخل في الحديث. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا أيضا جزاء من جنس العمل. إذا سترت المسلم أي سترت عيوبه وآثامه ونقصه فإن الله تعالى يستر عليك في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قاعدة عامة وهي قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه قاعدة عامة، ويرويه بعض العوام: ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط. والصواب: ما كان العبد، فهو لفظ الحديث وهو المطابق أيضا، لأن ما كان العبد تدل على أن الله في عون الإنسان حسب عونه لأخيه، وأما ما دام فلا تدل على ذلك، تدل على أن الإنسان ما دام معين أخاه فالله معينه، ولكن لا تدل على أن إعانة الله له من جنس إعانته لأخيه، بخلاف اللفظ النبوي: ما كان العبد في عون أخيه. طيب، أخرجه مسلم. الآن جاء الأسئلة. كمان هذه الأحكام يا شيخ التي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم والإرشادات، يعني في هذا الوقت لا يمكن تطبيقها، حيث أن مثلا لو أخذ الرجل إلى جاره شيئا من مرق لا يعني اعتبره منقصا وقال: كيف تأتيني من هذا؟ أنا بحاجة إلى هذا. لماذا؟ اتساع الرزق ولوجود ولأن الناس لم يعتادوا ذلك. نعم، لكن لو اعتادوا ما رأوا شيء، ما رأوا شيء، ولكن أنفع أجلب المودة والمحبة. لكن هل نقول يعني علينا أن نحيي مثل هذا الأمر أم نقول نتبع لا هذا هو الأولى. هذا هو الأول. ولذلك تجد الناس مثلا في أيام الصيف أول ما يأتي الرطب إذا أهديت لجيرانك شيء من ذلك ولو شيء قليل يفرحون به ويرون أنه شيء كثير. نعم. بارك الله. إذا كان الحجر ليس في مصلحة المهجور لكن في مصلحة الهاجر بحيث يعني يكون هذا يعني فاسقا ويكره الكلام معه بل مجرد مقابلة ما يرى من المعاصي والقرب يعني الخير ولا أريح نفسي منه وأدخل يكون شرحا إذا سلم سلام عليكم لا ما هو هاجر ترك يعني قد يكون حتى قريب. أنت الآن مثلا لو مررت بإنسان ولاقيته وجه لوجه ولم تسلم عليه هاجر وتولى منه مفاسد كثيرة يبغضه ويكره الحق اللي أنت عليه ولا يرعوي لك أبدا في أي نصيحة لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. أحيانا يكون الإنسان مثلا يعتاد من أخيها الكلام وأمراضه ولكن يسلم عليه ثم يخالف هذه العادة فلا يسلم عليه فيسلم عليه ولكن لا يكلم كلام كثير الذي كانت منه فيعتبر أنه هاجر. لا هو ما هاجر هذا لكنه يعني فوات كمال يعني لا حصل عقوبة هو محرم لكنه فوات كمال سوف يعرف ان بينه ان في قلبه شيء. نعم. قلنا ان سؤال هل تعرضنا هجراء النساء وهجرونا في المضاجع؟ الصباح منذ ثلاث إيه لكن أظنه مو بيجي بالصباح أتيت بالصباح إذا كنت أتيت بالصباح فجأة سؤال ما يتعلق بالصباح في الصباح لأنك إذا قلنا يهجرها في المضجع ما شاء احنا ما تكلمنا في هذا مش هذا كلام هذا يحلم هذا وش زي العلماء قالوا يهجرها في المضجع ما شاء حتى تستقيم وفي الكلام ثلاثة أيام لهذا الحديث يزول السلام عليكم. نعم يزول السلام الرسول صرح هذا لا يعديش لا ما قلنا هكذا قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا في رفع الهجران في حقه نعم يقول سؤال هل الزارع صفة من صفات الله تعالى كما في قوله تعالى أنتم زارعون أم نحن الزارعون وما المقصود أي طيب سؤال واحد هذه نعم هي صفة فعل وليس صفة ذات لأن هذه تتعلق بأفعاله إن شاء أنبت الزرع وإن شاء لم ينبت وإن شاء أتلفه بعد نباته عليك بسم الله الذي سمى به نفسه وصفاته الذي وصفها نفسه واضحة جلية ولا تنقب إن كنت تريد اتباع السلف فالسلف ما نقبوا هذا التنقيب قالوا إن الله قال في كتابه أنتم تزرعون أم نحن زارعون ولا سأل بعضهم بعضا هل من صفات الله الزارع أو من أسماء الله الزارع عليك بطريقة من سلف واترك التنطع فإن التنطع هلاك خصوصا فيما يتعلق بصفات الله أرشدك إلى هذا وأرشد الإخوان السامعين ترى هذا هلاك أن الإنسان يتنطع في صفات الله صفات الله أعظم وأجل مما نتصور ولم يسأل عنها سلفنا الصالح هل الصحابة رضي الله عنهم يجهلهم هذا الأمر يجهلهم أنه لا بد من السؤال أبداً لكن عندهم من احترام الله وتعظيمه ما أوجب لهم أن يكفوا عن مثل هذه الأمور يقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنة أما التنقيب هذا فليس من شأن السلام، وسوف يهلك صاحبه إن عاجلا وإن آجلا، لأنه سيعجز عن الإحاطة بالله وبأسمائه وصفاته، وحينئذ يستحسر وينكر ويحرف ويبدل. فإياك إياك أن تتعمق وتتنطع في هذه الأمور. اسلك ما سلكه الصحابة. هل ورد سؤال من الصحابة قالوا يا رسول الله هل من صفات الله الزارع أو هل من أسماء الله الزارع؟ لا أعلم ذلك أبدا، اقتصروا على ما في القرآن والسنة وسكتوا. إذا كنتم صادقين في طلب التعمق إن أذن لكم أو أذن لكم الشرع ففي أعمالكم أنتم وصفاتكم أنتم، وهل هذا حرام عليكم وهذا حلال أو هذا واجب. أما ما يتعلق بجانب الربوبية فإياكم أن تتنطعوا فيها، إلزموا سبيل الأدب مع الله والتزموا بطريقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. مع أن الصحابة يعني داعي السؤال عندهم أقوى منا لو كان هذا مما يسوء فيه السؤال، والمجيب أعلم منا لو كان هذا السؤال من الأمور الممدوحة لكان عندهم من يجيب أكثر من من يجيب نحن، لأن الرسول أعلم منا بأسماء الله وصفاته وبما يستحق الله. فنصيحتي لكم بارك الله فيكم أن تدعوا هذه الأمور، اتركوا ما يتعلق بجانب الرب. بالأمس واحد يسأل يقول هل أصابع الله 10 ولا 20 ولا 100؟ أعوذ بالله، اتق الله. هل أنت ستناسب الله تصاهر الله حتى تسأل هذا السؤال؟ وما أحسن ما فعل الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه الأسئلة أن أمر السائل بأن يخرج من المسجد ويطرد من الحلقة، ما كلفنا بهذا أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم شيخ بارك الله فيكم وحفظكم، الاستشكال الذي استشكله سليم نحن أيضا استشكلناه في الدرس، قلنا بأن الوالد الثاني الذي سب والده هنا إشكال، وهو كيف يسب من لا ذنب له، والديه لم الذي سبه هو الرجل، كيف يسب والديه؟ هو ما سأل هذا سؤاله على غير هذا. الشيخ هو قال بأن الله عز وجل قال وإذا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم الآن هذا سب أبا، لكن هو يقول حذر من هذا، الرسول حذر من أن يسب الرجل أباه، فكيف يكون؟ فهذا في الابتلاء. أما المعاقب فهذا ما حذر من الرسول، الرسول أخبر بالواقع، لكن أجبنا عن هذا بالأمس، قلنا إخبار الرسول عن الواقع ليس إقرار له شرعا، وذكرنا لهذا أمثلة، أليس كذلك؟ الذي يسب والديه إخباره بذلك إخبار بالواقع وليس إخبار بجواز وليس إجازة الله وليس إجازة صحيح. وإذا ما في شيء، ما في إشكال، يبقى الإشكال نقول إذا سب أباك فسبه هو إذا شئت، سب الرجل هذا هو العدل، لأن سبه لأبيك إنما يريد سبك أنت، وإلا ما شأن أبيك ما فعل به شيئا. وهذا الجواب. نعم نعم. والله بعض الناس يترك الكذب على الكلام من خوف أن يستحسن شيء منه، يستحسن شيء منه ويميل القلب إلى ذلك. نعم. هذا شيء أول يعرف يقرأ الحروف. هذا صحيح. نحن نرى أن مطالعة كتب أهل الكلام خطأ، إلا من طالب علم جيد يريد أن يرد عليه. وأما إنسان بادئ مبتدئ فلا يطالع كتب أهل الكتاب، لأنها تضيع أوقاته وتوجب أن يتشكك ويتردد. وقد قلت لكم إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، وأن علماءهم وفحولهم كلهم أقروا بأنهم على خطأ وقالوا نموت على دين الجائز. نعم تفضل. لا ما في أسئلة يا أخي، ما في أسئلة. ها؟ لا لا هذاك البارح قضاء، والقضاء ما يمكن يكون كل يوم. لا لا، وعلقنا على سؤال الأخ من جهة الزارع لأن حقيقة هذه تتعبنا جدا أن يبدأ الطلبة ينقشون هذه الأشياء، ما تعبنا بها بل نهينا عنها. نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وصف الصحابة بأنهم أغزر الناس علما وأقلهم تعمقا، وهذا هو الحق. نعم، نبدأ واحد يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا، وأن معنى نفس وسع، والكربة الضيق والشدة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أظن وقفنا على في الشرح الفوائد. طيب، ذكرتني كتاب عندي لك يا زين العابدين، فوائد هذا الحديث الحث على تفريج الكروبات، كروبات المسلمين. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، بل أكبر وأكثر من العمل، لأن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أيضا التيسير على المعسر، وأن الجزاء من جنس العمل، وهو أن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة، بل هو أكثر لأن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر قسمان، قسم في طلب ما لا يستطيع من حقك، فهذا حرام عليك أن تعسره بل يجب التيسير، كرجل له مال عند شخص والمدين لا يستطيع الوفاء، فهنا يجب أن تيسر عليه وجوبا، يقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحل لك طلبه ولا مطالبته، بل الواجب الإنظار. وهناك تيسير ليس بواجب، فهذا يندب إليه. فإن قال قائل هل هذا الجزاء يشمل الواجب والمستحب، يعني يشمل التيسير الواجب والمستحب؟ قلنا نعم، يشمل هذا وهذا، بل التيسير الواجب أفضل من التيسير المستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ففيه الحث على ستر المسلم، ولكن هذا ليس على إطلاق، فالستر على حسب المصلحة، إن كان في ستره مصلحة فليستر عليه وإلا فلا. فلو أن رجلا من أهل الشرف والمروءة والعبادة حصل منه زلة، نعلم أنها زلة وأنها عبارة عن شيء حصل ولن يعود إليه فيما نعلم من حاله، فهنا الستر أفضل، الستر أفضل. وإذا كان العيب من شخص معروف بالشر والفساد فالواجب كشفه وبيانه حتى ينكف شره عن عباد الله. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، بل تقيده النصوص الأخرى، وهو أن الله تعالى لا يحب الفساد، وستر من عرف بالفساد سبب لكثرة الفساد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الآخرة والجزاء فيها وهو ظاهر. ومن فوائد هذا الحديث القاعدة العامة أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والمراد بذلك عونه على ما لا ضرر فيه، وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين أو الدنيا فليس الله في عون صاحبه. لماذا؟ لأن هذا فساد، والله لا يحب الفساد، ولا يمكن أن يعين الله تعالى من أراد الفساد. إذن الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه على أي شيء؟ على الخير أو على ما لا مضرة فيه، وهذا أدق. وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى لا يأذن به ولا يعين فاعله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. هذا أيضا من الأحاديث العظيمة المهمة. من دل على خير، أي خير كان، لكن لما قال فله مثل أجر فاعله علمنا أن المراد بذلك ما كان خيرا في الدين بحيث يثاب عليه العبد. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. والدلالة نوعان: إما أن يدله بنفسه على الخير فيقول مثلا: يسن لك أن تصلي ركعتين في الضحى، يسن لك أن تختم صلاة الليل بالوتر، وما أشبه ذلك. هذا دلالة مباشرة، أو دلالة غير مباشرة بحيث يدله على من يدله على الخير، مثل أن يسألك إنسان عن مسألة دينية وأنت لا تعرفها فتقول: إيش؟ اسأل فلانا من العلماء الموثوقين. هذا يكون قد دل على من يدل على الخير. ثم إن الدلالة على الخير تنقسم إلى قسمين: دلالة بالقول ودلالة بالفعل. والناس يقتدون بالقول ويقتدون بالفعل، وربما كان اقتداؤهم بالفعل أكثر. فمثلا إذا اقتدى بك إنسان في التهجد في الليل، أو في إعانة الضعيف، أو في الصدقة على فقير، اقتدى بك وأنت لم تقل له ذلك، فهذا يعتبر إيش؟ دلالة، لكن دلالة فعلية. وكذلك أيضا من دل على ترك المحظور وترك الشر بنية صالحة وتركه غيره بهذه النية فله مثل أجر فاعله. فمن فوائد هذا الحديث الحث على الدلالة على الخير، إما بالقول وإما بالفعل. ومن الدلالة على الخير دلالة الخطباء في مساجدهم يوجهون الناس، ودلالة الوعاظ في أماكن الوعظ يدلون الناس، ودلالة المعلمين في فصول الدراسة يعلمون الناس ويدلونهم على الخير. وأبواب هذا كثيرة جدا. من فوائده الحديث أن الأسباب لها أحكام المقاصد، فالدلالة على الخير سبب للخير، فإذا فعل الإنسان الخير كان للدال مثل أجره، فدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد هذا الحديث أن الأجر الحاصل للدال لا ينقص أجر المدلول، بقوله إيش؟ فله مثل أجر فاعل، ولم يقل فالأجر بينهما أي بين الدال والمدلول، بل قال مثل أجر فاعله. وعلى هذا فإن أجر المدلول لا ينقص بإعطاء الدال مثل أجره، وفضل الله تعالى واسع. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. قول من استعاذكم بالله، الاستعاذة معناه الاعتصام بالشيء، والمعنى من اعتصم بالله منكم فاعصموه. مثال ذلك قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك فأعيذوه، لأنه استعاذ بمعاد عظيم عز وجل، فيجب أن تعيذوه. وليس هذا من باب الاستشفاء بالله على خلقه، لأن الاستشفاء بالله على خلقه حرام. لو قال قائل أتوجه بالله إليك أو أستشفع بالله إليك لكان هذا حراما، لأن منزلة الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليه. فإذا جعلت الله شافعا إلى مخلوق جعلت الله في مرتبة إيش دون المخلوق، فلا يجوز أن تقول أشفع بالله إليك ولا أتوجه بالله إليك، لأنك حينئذ جعلت مقام الرب عز وجل دون مقام هذا البشر. لكن استعاذ بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بسوء، فلذلك جاز ولم يجوز الاستشفاء بالله على خلقه. وقول من استعاذكم بالله فأعيذوه هذا مطلق، ظاهره حتى لو استعاذ منا بالله من شيء واجب عليه، مثل أن آتي إلى شخص أطلبه فأقول يا فلان أعطني حقي وهو قادر قال أعوذ بالله منك، هل يجب أن أعيده؟ لا. لماذا؟ لأني أعلم أن الله لا يعيده، أعلم أن الله لا يعيده، لأن استعادته بالله عن حق واجب عليه يعني إقرار الله عز وجل الظلم، وهذا مستحيل. فعلى هذا إذا استعاذ بالله تعالى من شيء واجب عليه فإننا إيش؟ لا نعيد. ليش؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيده عز وجل، إذ أن الله لا يقول إنه لا يفلح الظالمون ويقول إن الله لا يحب الظالمين، فكيف يعيده؟ طيب إذا استعاذ بالله من شخص في أمر مباح، في أمر مباح، هل أعيده أو لا؟ يعني طلبت منه أن يعيرني شيئا أو ما أشبه ذلك فقال أعوذ بالله منك لا تلجئني، أعيده أو لا؟ أعيده، لأنه استعاد من شيء له أن يستعيذ بالله منه. فإن بعض الناس يلجئك ويضيق عليك في طلب إعارة الشيء مثلا أو إعطاء مال أو ما أشبه ذلك فيري أن يستعيذ بالله منك فأعذ. وقد وقع شيء فيه إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة من؟ ابن الجون، قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، وتركها، مع أنها استعاذت من أمر كان واجبا عليها وهو تمكين زوجها منها. لكن لكرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه أسقط حقه عليها وأعاده، أسقط حقه عليه وأعاده. وإلا فلو أن أحدا قالت له زوجته حين دعاها إلى فراشه قالت أعوذ بالله منك، يعيدها أو لا؟ إيش يعمل؟ نعم إيش يعمل؟ كلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك، وش يجيبها بإيش؟ يقول إن الله لا يعيد الظالمين، نعم كتابة على السبورة، إن الله لا يعيد الظالمين، ولا يلزمه أن يعيدها لأن استعاذت من حق واجب عليها. نعم لو كان مفرطا هو في حقها ولا يعطيها حقها فلها أن تستعيذ بالله منه وعليه أن يعيدها. طيب ومن سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله، اختلف المفسرون الشراح في معناه، هل المعنى من سألكم بشرع الله أي من سأل سؤالا يستحقه في الشرع فأعطوه، أو من قال أسألك بالله أن تعطيني كذا؟ فيها قولان. والقاعدة عندنا أن النص القرآنية أو النبوي إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله عليه. فنقول من سأل بالله أي من سأل بدين الله، أي سأل سؤالا مشروعا فأعطوه. من ذلك رجل أتى إلي وهو فقير وقال أسألك أن تعطيه من الزكاة، أعطيه أو لا؟ أعطيه. هذا أحق من فقير لم يسأل، لأن هذا سأل فصار مستحقا للإعطاء بحاله وسؤاله، واضح؟ أما إذا علمت أنه لا أنه سأل ما لا يستحق فلا أعطيه، بناء على تفسير من سأل بالله أي بشرع الله. فإذا جاء يسألني مثلا من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرا فلا أعطيه. هذا وجه. الوجه الثاني من سألكم بالله أي من قال أسألك بالله أن تعطيني، فهل تعطيه؟ هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إذا سأل ما لا يحل له فلا تعطي. مثال ذلك، جاءك إنسان وقال أسألك بالله أن تشتري لي كرتون باكيت، إيش تعطيه ولا ما تعطيه؟ يا أخوان نعم، باكيت يعني دخان، إنسان خلصت فلوسه وهو يريد أن يدخن، نعم، وضاقت عليه الأرض ما رحبت، فقال الحمد لله عندي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سألكم بالله فأعطوا. فذهب إلى رجل وقال أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال شريبة دخان، يجوز أن تعطيها أو لا؟ ليش ما يجوز؟ لأن الله يقول لا تعاونوا إيش على الإثم والعدوان، ولا أعطيه، لكن أعطيه ما هو خير من ذلك وهو النصيحة، أنصحه وأقول يا أخي اتق الله، شف الآن وش حدك الدخان عليه، صرت الآن تتكفف الناس، فأعطيه ما هو خير من المال. طيب إذا سألني شيئا مباحا، شيئا مباحا لكن تتعلق حاجتي به، مثل أن رأى معي ساعة أعجبته تماما وهي تتعلق بها حاجتي، فقال أسألك بالله أن تعطيني الساعة، نعم يلزمك أن تعطيه؟ نعم لا، ما يلزمك. ليش؟ لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يلزم لنكب الناس علينا، وكلما رأوا معنا شيئا يعجبهم نعم سألونا بالله أن نعطيه إياه، وهذا لا تأتي به الشريعة. إذن هذه الإطلاقات تكون مقيدة بماذا؟ بما علم من قواعد الشريعة، وهي اتباع المصالح واجتناب المفاسد. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ونعم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحسن إليك الإنسان بصدقة أو هدية أو هبة أو كلمة طيبة أو غير ذلك فكافئوه، أي أعطوه ما يكافئه. مثلا أثنى عليك في مجلس كافئ، أثنى عليه بما هو فيه في مجلس آخر، أهدى إليك هدية اقبل الهدية وكافئ، نعم. كذلك أيضا سعى لك في خير كافئ، فإن لم تجد فادع الله له، إن لم تجد ما تكافئه، مثل رجل أهدى إليك هدية هدية يعني ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه فادع الله له، وهذا الدعاء يقابل المعروف الذي أتى إليه. وكذلك أيضا إذا كان هذا الذي أتى إليك معروفا لم تجري العادة بمكافأته، مثل السلطان الأمير الابن وما أشبه ذلك، هذا لم تجري العادة بمكافأته، فماذا أصنع؟ إيش مكافئه بالدعاء. فقول الرسول إن لم تجدوا، نقول وكذلك إذا لم تجري العادة بمكافأته ورأى هو أنك لو كافأته لكان هذا يعني رد معروفه. فهنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو له. في هذا الحديث فوائد، منها وجوب تعظيم الله عز وجل لقوله من استعاذ بالله فأعذوه، ومنها جواز الاستعاذة بالله تعالى من كيد الأعداء لقول من استعاذكم بالله فأعذوه. وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه فهذا لا يعاد. ومنها أن من سأل بالله على الوجهين في معناه فإنه يعطى، ومن سأل على غير هذا الوجه فإنه لا يعطى. ومنها مكافأة من أتى إليك معروفا. وهل المكافأة واجبة؟ نقول ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب. ومنها أن من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل، ومسألتنا هذه لها بدل وهو الدعاء. ومنها حسن الشريعة الإسلامية حيث جعلت لمن صنع المعروف مكافأة لينشر فاعل المعروف على بذل المعروف. ثم قال المؤلف باب الزهد والورع. باب الزهد والورع، لا بد أن نعرف الفرق بينهما لأن عطف أحدهم مع الآخر يدل على المغايرة. والفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني يزهد في الدنيا ولا يأتي من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة فقط، هذا لا شك أنه زهد في الدنيا لأنه لا يريد أن يأتي إلا ما ينفعه في الآخرة، أما الدنيا فلا يريدها إطلاقا. والورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة. عرفتم الفرق؟ إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. أيهما أكمل؟ الزهد، لأن بين الذي لا ينفع والذي يضر واسطة وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر، فالزاهد إيش؟ يتركه، والورع لا يتركه. هذا هو الفرق. ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير أن قال نعم، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخر الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، تحقيقا ليش؟ للسماع. وإصبع هذا من الكلمات التي لا يمكن الخطأ فيها من حيث الحركات. هذه جملة معترضة، يقول هناك أحد الإخوة إلى أذنيه الإصبع لا يمكن الخطأ فيه، ليش؟ لأنه فيه 10 لغات، فيه 10 لغات يشيرنا إياها الأخ إبراهيم. ما تحفظ؟ من يحفظها؟ محمد وحمزة. قال رحمه الله حمزة الملك الكلب. لا تقال رحمه الله، ما أدري وش أنت من العرب الأولي. قال أن نعم الشاعر وحمزة الملك الكلب وثالثه والتسعة. وشو؟ وحمزة الملك نعم الكلب ثالثه. لا ثالثه في النصب وثالثه وثالثه والتسعة التسعة طيب صحيح؟ سمعتم كلامه؟ يقول وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، همز أنملة ثلث وثالثه. كم تكون اللغات؟ تسع من ضرب ثلاثه في ثلاثه، التسع في اصبع، وهذا محل الشاهد. واختم باسبوع، تكون اللغات في اسبوع في اصبع عشر، عشر لغات. اما انمله ففيها تسع لغات. شرح هذا وان كان ليس بالحديث لكن لا باس ينفع ان شاء الله. شرح هذا لناخذ الهمزه في اصبع على انها مفتوحه، والباء مثلث، نقول اصبع اصبع اصبع، صح؟ لنأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلثة، إيش؟ أصبع أصبع أصبع. طيب لنأخذ الهمزة مكسورة والباء مثلثة، نعم، إصبع إصبع إصبع. كم هذه؟ هذه العاشرة أسبوع. أما أنملة فيقال فيها كما قلنا في أصبع، يقال أنملة أنملة أنملة أنملة أنملة أنملة إنملة إنملة إنملة. كما جميع تسع. الآن في بيت واحد حصلنا على تسع عشرة لغة، صح؟ عشر في أصبع وتسع في أنمل. طيب أهو النعمان رضي الله عنه بأصبعه إلى بإصبعيه إلى أذنيه تحقيقا للسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقسم الرسول عليه الصلاة والسلام الحرام والحلال إلى قسمين، قسم بين ظاهر لا يخفى على أحد، وقسم مشتبه. والاشتباه إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال أو في المدلول. هذه كم قسم؟ ثلاثة، في الدليل أو الاستدلال أو المدلول. وأما البين فبين، فمثلا حلوا الطيبات بين أو لا، تحريم الخبائث بين، الميتة تحريمها بين، الخنزير تحريمه بين، الزنا تحريمه بين، وأشياء كثيرة. والحلال أيضا بين. هناك أمور مشتبهات لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب، لأن الحديث موضوع عن الأمور التي يتغذى بها الإنسان ويأكلها، وإلا فالواجب لا شك أنه أيضا الواجب منه بين ومنه ما هو مشتبه. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير من الناس، يعني الناس يختلفون فيه. الرسول لم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، بل قال كثير، أي كثير من الناس يعلمهن وكثير من الناس لا يعلمهن. والكثير كما قلنا تطلق على هذا وهذا، كما قال تعالى وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. طيب من الذي يعلمهن؟ يعلمهن أهل العلم الراسخون فيه، الذين يعلمون نصوص الشارع ويعرفون كيف يستدلون بها ويعرفون المدلول. مثلا العلم بالدليل لا بد ان يكون الانسان يعرف الدليل، دليل الحلال والحرام من القران او من السنه او من اجماع السلف. الاستدلال يعرف العام الذي يتناول جميع الافراد، يعرف الخاص الذي لا يتناول الا شيء معينا، يعرف المطلق من المقيد وما اشبه ذلك. يعرف المدلول، أي يعرف أن الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه، يعرف أنه انطبق على هذا الشيء بعينه. مثال ذلك: إذا اختلط الخمر بشراب حلال ولكنه لم يؤثر فيه إسكارا، هل هو حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال. اشتبه على بعض الناس فظن أنه حرام بحجة ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا الخطأ في إيش؟ الخطأ في الاستدلال. الدليل واضح صريح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ظنوا أن معناه ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام، وليس كذلك. ليس كذلك. ليش؟ لأن معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل الإسكار، ولو أقللت منه لم يحصل الإسكار. فهل يجوز القليل منه الذي لا يحصل بالإسكار؟ الجواب لا. هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من خمر فهو حرام. لأننا نقول: لو أن عندك ماء سقطت فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيئا، ما حكمه؟ طهور، طهور، تشرب منه وتتوضأ منه وتطهر منه الثوب والبدن، مع أن فيه جزء يسير من النجاسة، لكن هذه النجاسة محلت فيه وذهبت وزالت فلم يبق لها حكم. كذلك الخمر لو سقطت نقطة في كأس لكنها لا تؤثر فيه إطلاقا، لو تشرب 20 كأس ما حصل الإسكار، فهنا لا يحكم. إذن الدليل واضح، إيش الاستدلال غير صحيح، ولهذا يحصل الاشتباه عند بعض الناس. الله أكبر. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتتن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام، لا هو حرام. الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع الحديث، أو يعود على الانتفاع بذلك بالاستصباح ودهن الجلود، نعم، وطل السفن؟ هذا أيضا مما يشتبه، يشتبه في دلالة الحديث عليه. فمن العلماء من قال يعود على البيع، لأن الصحابة أوردوا ذلك لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بيعها لهذا الغرض. ومن الناس من قال إنه يعود على الانتفاع، وأن شحوم الميتة لا تطلى بها السفن ولا تدن بها الجلود ولا تسبح بها الناس. والراجح أنه يعود إلى البيع، لأنه هو محل الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن هذه المنافع. طيب، المهم أنواع الاشتباه كثيرة. يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي ابتغى البراءة لدينه ولعرضه. أما الدين فبينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وأما العرض فلأن الإنسان إذا أتى المشتبهات فإن الناس يأكلون لحمه ويعرض نفسه للغيبة والسب وما أشبه ذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل المحرم نفس المشتبه أو أنه وقع في الحرام يعني صار وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الحرام، يعني أنه إذا وقع في الشبهات فإنه يتوقع أن يقع في الحرام، هذا هو المراد. وليس المعنى أن المشتبهات حرام، ولكن المشتبهات لا شك أن الورع تركه، أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقينا. إذن من وقع في الشبهات أوشك إيش؟ أن يقع في الحرام، هذا معنى قوله وقع في الحرام. كيف؟ لا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، مثل الرسول لذلك بقوله كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي، راعي ايش؟ راعي الإبل، راعي الغنم، راعي البقر، راعي الضباء، أي راعي يرعى حول الحمى. الحمى المكان الذي منع من الرعي فيه، وهذا يقع كثيرا من الأمراء أو الخلفاء، إما للمصالح العامة وإما للمنافع الخاصة. مثلا هذه أرض مخصبة فيها العشب الكثير، حماها أحد من الناس بمعنى أنه منع من الرعي فيها، ماذا تكون هذه الأرض؟ هي حما ما فيها شك، لكن سيكون نباتها كثيرا لأنه لا يرعى، وسيكون نظرا لأنه ليس حوله غبار. إذا رعى الراعي حول هذا الحما إيش؟ يوشك أن يقع فيه، لأن الغنم أو البقر أو الإبل إذا رأت هذا المكان المعشب أن النظر سوف ترتع فيه، سوف ترتع فيه، إما إذا استغفلت الراعي وإما أن تتمرد على الراعي ويعجز عنه. طيب، ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا فقال ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، وهذا إخبار عن الواقع وليس عن الشرع، إلا أن العلماء سيأتي إن شاء الله في الوائد ذكروا أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي أرضا لدواب المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها. نعم، يوشك أن يقع. نعم، ألا وإن لكل ملك حمى. وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم، ولهذا قال ألا وإن حمى الله محارمه، كأنه يقول ولله حمى وحماه محارمه التي حرمها على العباد، فهي حمى تدعو النفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحمى، لكن من اتقى ذلك سلم. مثال هذا الربا، ونحن الآن نتكلم عن هذا الحديث بناء على أنه يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وما أشبه ذلك. الربا حرام ولا غير حرام؟ حرام، لكن إذا رأى هذا التاجر أن المرابين يكسبون كسبا عظيما فإنه ربما إيش ينجر إلى ذلك، كالمواشي تنجر إلى حمى الملوك، كذلك أيضا في القمار، القمار حرام، نجد بعض المقامرين نعم يكون من أغنى العالم في ليلة واحدة، هذا المحرم إذا رأى الإنسان أنه قد يكون سببا للكسب الكبير البالغ في ليلة واحدة سوف إيش ينجر إليه. هذه محارم الله. الزنا أعاذ الله وإياكم منه، إذا رأى الإنسان أنه ستحصل له متعة بدراهم قليلة والمهور كثيرة، ربما تجره نفسه إلى ذلك، فحمى الله محارم. والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان فينتهكها. ثم قال ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كلمة ألا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تفيد التنبيه. ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، فأل هنا للعهد، أي العهود؟ الذهني، لأن العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني. ففي قول الله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا إيش هو؟ هذا ذكر رسولا فعصى فرعون الرسول، كأنه قال: فعصى فرعون هذا الرسول الذي أرسلناه. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا حضوري اليوم، يعني هذا اليوم. وقوله: اليوم تجزون عذاب الهون، أيضا حضوري. قال النحويون: وكل ما حلي بأل إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو حضوري، لأن اسم الإشارة يدل على القرب، فإذا جاء بعد المحل بأل فهو حضوري. الذهني: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا إيش؟ ذهني أو حضوري أو ذكري؟ كأن بعضكم واجم ساكت، في إشكال الآن؟ ما في إشكال، هو ذهني. جاءكم الرسول، لو سئل أي إنسان من الرسول لقال محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد جاءكم رسول بحق من ربكم فآمنوا خير لكم. طيب، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. ما النور؟ القرآن. القرآن، لأن الله أنزله، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب، ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام لقال: ألا وإن القلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد، وحصل المقصود ولا لا؟ حصل، لكن أتى به بهذه الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميته. ألا وهي القلب، ومعنى مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان. والإنسان ماذا يمضغ؟ ما قدر ما يمضغه من اللحم؟ ما قدر؟ نعم، من أشتاقه واسعة فستكون مضغته كبيرة، ومن أشتاقه ضيقة ستكون صغيرة، والوسط وسط. نأخذ الوسط. ماذا تقدر المضغة يا أخ؟ ها؟ قد هذا؟ وش تقولون؟ على كل حال، هو كلما صغرت المضغة فهو أحسن، لأن الإنسان يستطيع أن يعلكها تماما ويهضمها تماما. لكن الغالب أن المضغة تكون من البيضة فأقل، من البيضة، ولا أعني بذلك بيضة البش الكبيرة، بيضة الدجاج المعروف، فأقل هذه المضغة. هذه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فتبارك الله أحسن الخالقين. مضغة في الجسد إذا صلح صلح الجسد. وهل المراد هنا بالصلاح الصلاح الديني أو الصلاح الجسدي. الديني قد يقول قائل كلاهما، لكن هذا لا يختص بالقلب. إذا صلح الدماغ أيضا صلح الجسد كله، إذا صلحت القدمان صلح الجسد كله، المراد الصلاح الديني. ففي هذا الحديث من الورع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما فوائده فيقول: ففيه أولا أنه ينبغي لحامل الخبر أن يؤكده بالمؤكدات التي تقنع السامع. من أين تؤخذ؟ من قوله: أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. ومثل ذلك حديث أبي شريح الخزاعي، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا الغداة من الفتح، فتح مكة، فحدثنا حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. كل هذا تأكيد ليش؟ للسماع. فينبغي للإنسان أن يؤكد خبره بما يفيد تأكده، لا سيما عند الشك فيه، إما لغرابته أو لكون المخبر غير ثقة عند السامع، فيؤكدوا بأنواع المؤكدات. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرمات والمحللات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حله بين، وقسم تحريمه بين، وقسم مشتبه. أما ما حله بين وتحريمه بين فأمره إيش؟ واضح، الحلال حلال والحرام حرام. وأما المشتبه فما موقف الإنسان من موقفه؟ أن يتقيه، لأنه إن فعله فهو بين الإثم نعم والسلام، وإن تركه سقط عنه احتمال الإثم وتأكد إيش؟ السلام. ومعلوم أنه إذا تأكد إنسان السلام من الإثم فهو خير له. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس يختلفون في العلم، لقوله: لا يعلمهن كثير من الناس. وهل يختلفون في الفهم؟ نعم، يختلفون في الفهم اختلافا عظيما. أما العلم فمعناه الاطلاع على الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء وما أشبه ذلك، وأما الفهم فهو غريزة يجعله الله عز وجل في الإنسان، وقد تكون مكتسبة فتزيد مع التمرن، وهذا أمر مشاهد. الإنسان كلما تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهما. وكم من إنسان أخذ من نص واحد عدة مسائل، وآخر لم يأخذ منه إلا مسألة واحدة، ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. فقال: إلا فهما. دل ذلك على أن الإنسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الحث أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين من أمره، فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع إيش؟ ترك المشتبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه، فلا يقع في المشتبهات، ولا يصاحب من يشتبه فيه، ولا يتعرض لما يدنس عرضه لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يتكل الإنسان على ثقة الناس به، فإن الأعداء كثيرون. قد يكون الإنسان يحس بنفسه أنه محل ثقة عند الناس في دينه وعلمه وخلقه، لكن كل إنسان له أعداء، ربما يشيع عنه الأعداء ما كان كذبا فينحط قدره عند الناس. ولهذا يجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه حتى يسلم من الشر. لا يقول أبدا الناس لا يظنون بي إلا خيرا، لا، يجب أن يبين. ولقد رأى رجلان من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه من؟ صفية، فأسرعا خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. مع أن نعلم علم اليقين أن الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء مما يظن، لكن الإنسان يدرأ إيش عن نفسه ما يبرئ به دينه وعرضه. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع لقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فكل ذريعة توصل إلى محرم فالواجب إيش؟ الواجب إيش؟ اجنابها وسده. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى فهم المعاني المعقولة. تؤخذ من أين أيها المتكي على العمود؟ المتكي يا أخي أنت بين ثلاثة، أنت المتكي تماما، هل تعلمك؟ أين أنت؟ أي تمام. هل سرحت؟ ليش تسرح يا أخي؟ الصرح إنما يكون في أيام الربيع في البر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي جنبه أن يتكلم أولا. أحسنت. طيب بتمثيل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعاني المعقولة، وهو أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بالراعي. الراعي كل يعرف أنه إذا رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. ومن فوائد هذا الحديث جواز حمى، جواز الحمى في البر، أن يحمي الإنسان لنفسه مكانا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك. انتبه. ها، هل يمكن أن يستدل به على ذلك؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بأمر واقع. أما هل يجوز أو لا يجوز فهذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور الواقعة أحيانا لا لإقرارها ولكن لبيانها أنها ستقع. طيب إذن هل يجوز، نأخذ من هذا، هل يجوز أن يتخذ الإنسان له مكانا يحميه من المراعي الطيبة أو لا؟ نقول أما إذا كان ذلك لخاصة نفسه فهذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وأما إذا كان لمصالح المسلمين العامة فلا بأس، لأنه لم يتخذه لنفسه. فإذا قدر أن هذا الأمير حمى أرضا مخصبة جيدة لإبل الصدقة مثلا، أو لغنم الصدقة أو لبقر الصدقة، فهذا هذا جائز، ولكن أيضا بشرط أن لا يضر المسلمين الآخرين، يعني بأن تكون المراعي واسعة. أما إذا كان يضرهم مثل أن لا يوجد في مراعي البلد إلا هذه القطعة، فإنه لا يجوز أن يحميها ولو لإبن المسلمين، وذلك لأن المصالح العامة لا يمكن أن تقضي قضاء مبرما على المصالح الخاصة، لأننا لو قلنا لك أن تحمي لإبل الصدقة أو نحميها بقيت إبل الناس تموت جوعا، فإذا كان يضرهم فهو ممنوع حتى وإن كان للمصالح العامة. ومن فوائد هذا الحديث أن حمى الله محارمه، يعني أن المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى لا تقرب، ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود المحرمات، وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فالمراد بها الواجبات، لأن الله عز وجل جعل حدودا محرمات لحفظ النفوس، وحدود واجبات لتزكية النفوس، لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية. من فوائد هذا الحديث أن القلب هو المدبر للجسد، لقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن فوائده الرد على من قال إن المراد بالقلب هو العقل الذي محله في الدماغ على زعمه، فيقول إن الرسول فنقول إن الرسول قال في الجسد مضغة وهي القلب، وهذا ليس معقولا بل هو شيء محسوس. ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والفلسفة، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، وطال النزاع من قديم الزمان. قال الإمام أحمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، وهذا هو ما دل عليه القرآن، قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب إيش يعقلون بها. وأين القلوب؟ هل هي في الدماغ؟ لا، في الصدور، قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقرآن والسنة كلاهما يدل على أن محل العقل وتدبير البدن هو القلب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فإن قال قائل أليس الرجل إذا اختل دماغه اختل عقله؟ أجيب بلى، لكن لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب ثم يصدر الأوامر إلى المخ من أجل أن تدبر هذه المملكة العظيمة، لأن جسد الإنسان مملكة عظيمة فيها من جميع الآلات. وأظن سامي العقيل يعرف أن في بدنه حديدا، نعم في حديد وفيها أحجار، ما في تراب، كل المواد موجودة في البدن وكل المعامل موجودة في البدن، ولهذا قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه الدولة في الواقع الجسد دولة، لا بد للملك الذي يدبره من جنود، فالمدبر الملك هو القلب والجنود الدماغ والأعضاء وما أشبه ذلك. فأقرب ما يقال في التصور المسألة أن أصل التدبير في القلب، والمخ مساعد. طيب، فإذا قال الإنسان التصور الآن المعروف أن التصور يكون في الرأس، يكاد الإنسان يلمس لمسا، فيقال نعم، سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققها ثم يبعث بها إلى الملك من أجل التوقيع فيوقع، ومن ينفذ؟ الجنود. فالمسألة تصورها في المحسوس أمر ظاهر، ونحن وإن لم ندرك الشيء بتصويره في الأمر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه في معركة الخلاف بين الناس كان فيه أحد المعتزلة أظنه قال إن العقل في القلب، وخصومه يقول العقل في الدماغ. المهم أنه قضي عليه بالإعدام، فقال إذا قصصتم رأسي إن كان عقلي في دماء في قلبي فأنا سأشير بأصبع، وإن كان في رأسي فلا أستطيع. ليش؟ لأن الرأس راح، فلما مات فلما قطع رأسه أشار بأصبعه، مما يدل على القلب وين هو فيه؟ قصدي أن العقل في القلب، والله أعلم. والله ما ادري، اخاف الظاهر ان كل اسئلتنا قضى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبد الدينار والدرهم والقطيفه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى، اخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث عظيم كما أسلفنا، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية كلاماً ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، وهممت أن آتي به هنا ليقرأ حتى نستفيد من الفوائد الجمة التي لا تكاد تجدها في غيره، لكن خفت أن يعيقنا عن التقدم، ولعلنا إن شاء الله لنا عودة إليه فيما بعد. في الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. طيب، كالعقيمة، مثال الحلال بين الطيبات من البصل، نعم، كالبر والتمر والشعير وما أشبه ذلك. والحرام البين سمين، نعم، الخبائث سواء في الأعيان كالخمر والميتة والخنزير، أو في الأعمال كالربا. طيب، المشتبه نعم. طيب، الاشتباه قد تكون في الدلالة أو السدال أو الدليل. طيب، إذا اشتبه الإنسان على الإنسان حكم شيء لقصور علمه، صالح، من أي الأقسام الثلاثة؟ دليل، اشتباه في الدليل، هنا يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل. الدليل، طيب، الاستدلال مثاله أنت. اصبر اصبر انا عيني له اي انت ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل له ويستصبح بها الناس فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟ عن بيع مثل هذه الامور. نعم. هل ان الصحابه لما ذكر له انهم ينتفعون بها هل هذا لا يرجع الى الانتفاع؟ فاختلف العلماء هل يرجع الى هذه عن النهي عن البيع عن مثل هذه الامور ام هو يرجع الى الانتفاع؟ يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث هو في البيع. هو في البيع. فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع. والذين قالوا انه هو حرام قالوا هذا يعود على عقل مذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبد الله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.